بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو الباب المرقوم 22، وهو باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. معنى هذا الباب أن النفي والاستثناء يدل على الحصر، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، كقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهناك فارق بين النفي والنهي، فالنفي يدخل على الأسماء والأفعال، كقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فما هنا هي النافية، وأيضا يدخل النفي على الأفعال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فلا يدخل الجنة نمام، لا هنا هي النافية. أما الناهية فلا تدخل إلا على الأفعال، ولا أتكلم عن الأثر النحوي لكل منهما، لأن هذا المجلس ليس مجلس لغة، وإنما أشير إشارة يسيرة. ما فائدة النفي والاستثناء؟ ما فائدة النفي والاستثناء؟ النفي والاستثناء يدلان على الاختصاص، يدلان على الحصر، والحصر أيضا اختصاص، كأن الجنة مختصة بالمؤمنين، كأن الجنة مختصة بالمؤمنين، والاختصاص بالشيء أي الانفراد به، فمعنى ذلك أن الجنة ينفرد المؤمنون بدخولها، لا يمكن أبدا أن يدخل الكفار النار. ولهذا قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يبقى الجنة حرام على غير المؤمنين. وفي الحديث عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وكان معه الصحابة، فقال: ألا ترضون أن تكونوا روع أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. رضا. قال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الخبر أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ: إلا نفس مسلمة، لفظان كلاهما في الصحيح. فدل ذلك على أن الجنة مختصة بمن؟ بالمؤمنين. وهذا رد على بعض الحمقى من المجانين الذين يقولون: يمكن لغير المسلمين أن يدخلوا الجنة. رجل بوذي، بس الرجل البوذي ده عمل محطة مية للغلابة، وعمل مستوصف للغلابة، وأكد الفقراء ما يخشش الجنة. هو بوذي بس رجل خير، لا يدخل الجنة عندهم، عند هؤلاء المجانين. طب رجل مسلم ورجل بخيل لم يصنع شيئا من أعمال الخير، يدخل ماذا؟ هو يحكم بقى، يدخل النار. هذا المجنون الأحيمق، طبعا الأحمق هذا كبير علي، هذا المجنون الأحيمق نصب من نفسه حكما على من يدخل الجنة وعلى من يدخل النار. وهذه مسائل لا مرجع فيها لأحد، وإنما الحكم فيها والحكم فيها إلى الله. فربنا عز وجل حرم النار على أهل الإيمان، وحرم الجنة على أهل الكفران، فهذا حكم الله عز وجل. فهذا الباب حفي بإظهار هذه المسألة، أن أهل الإيمان هم المختصون بدخول الجنان. فقال باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. طيب، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، والمقصود بالمؤمنين أي المؤمنون من المسلمين، لأن بعض الناس يقول لك المؤمنين يبقى كل مؤمن، يبقى من آمن ببوذا فهو مؤمن، ومن آمن بالصليب فهو مؤمن، ومن آمن بعزير فهو مؤمن، ومن آمن بالبقرة فهو مؤمن. أبدا، هؤلاء ليسوا مؤمنين، وإنما هم مشركون، هم مشركون. ولكن المقصود بأهل الإيمان أهل التوحيد، فمحبتك تكون لأهل الإيمان من الموحدين، وكل على حسب طاقته وقدرته في الطاعة والمحبة. ثم قال وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، أي سبب لحصول المحبة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسناده كوفيون ما عدا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم. أبو بكر الكوفي روى عن ابن عيينة وروى عن وكيع وطائفة، وروى عنه البخاري ومسلم، وتوفي سنة 235 هجرية عليه رحمة الله. قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد ابن خازم التميمي، محمد ابن خازم التميمي أبو معاوية الضرير الكوفي، يقال فقد بصره وهو في 8 من عمره أو في 4 من عمره، وروى عن عاصم الأحول كما روى عن شيخه هنا وهو الأعمش، وروى عن هشام ابن عروة وطائفة، وروى عنه ابن أبي شيبة اللي هم أبو بكر وعثمان، كما روى عنه الإمام أحمد وسعيد ابن منصور والطائفة. الإمام أحمد بن حنبل وهو تلميذ أبي معاوية الضرير قال بأنه إذا حدث عن الأعمش كان حديثه مستقيما، وإذا حدث عن غيره كان حديثه مضطربا، وسبب الاضطراب أنه كان لا يحفظ حفظا جيدا. إذا انضبط حديثه عن الأعمش، بل كما قال غير واحد من النقاد كان من أخص أصحاب الأعمش، كان من أخص أصحابه، بل كان من أثبتهم في حديث الأعمش. وهذا الكلام قول شعبة ووكيع وثقة ثبت كوفي، وكان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء. وبعضهم كابن حبان قال مرجئي خبيث، والمقصود بالخبث هنا أنه كان يدعو إلى الإرجاء. سبحان الله، ما علمه وثقته وتقدمه في الحديث إلا أنه كان يرى الإرجاء. توفي سنة 194 أو 195. وهنا لفتة يسيرة، أن رجل مع أنه متهم بالإرجاء إلا أنه يثبت له العلم وتثبت له الثقة وتثبت له الإمامة، فلا يزال ذلك بهذا، فلا يزال ذلك بهذا. وهذه المسألة كثيرة في كتب الرجال، ليس ذلك من باب الموازنة أبدا، ولكن هذا من باب ماذا؟ الإنصاف. تإنصاف إن احنا نقول له ولا عليه. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، وعرفنا من هو أبو معاوية، أبو معاوية الضرير الكوفي، وتوفي سنة 194 أو 195. قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع. إذا قارن في التحديث مع معاوية مين؟ مع أبي معاوية. قارن معه مين؟ وكيع. ووكيع هذا وكيع ابن الجراح، وكيع ابن الجراح أبو سفيان الكوفي، أيضا كوفي. ووكيع ابن الجراح روى عن طائفة عظيمة كهشام ابن عروة، كما روى أيضا عن الأعمش، وروى عنه أبناؤه سفيان وغيره، كما روى عنه كثير من أهل العلم والمعرفة بالحديث. قلت لكم قصة وكيع مع شيخه الأعمش عندما دخل عليه فسأله: ما اسمه؟ قال: وكيع. فقال له الأعمش كلمة يعني جيدة، فقال: اسم نبيل ما أحسبه إلا سيكون لك نبأ، ما أحسبه إلا سيكون لك نبأ. قلت: الوكيع اللي هو الناقة القوية الشديدة، وأمر وكيع أي مستحكم، وقلب وكيع أي حافظ واع، حافظ واع. الإمام وكيع كان من أهل الديانة والمعرفة والورع والخشوع والزهد والعبادة عليه رحمة الله، كان حجة ثقة في الحديث، وتوفي سنة 196. يبقى إذن هو وأبو معاوية الضرير كانت سنة الوفاة ماذا؟ قريبة، يعني هذا توفي والثاني كان وراءه بسنة أو بسنتين. عن الأعمش، والأعمش هو شيخ أبي معاوية الضرير وشيخ من؟ وشيخ وكيع. وانظر هنا إلى دقة الأم مسلم وإلى منهجه المتين الرصين. أبو معاوية الضرير ناس تكلموا عنه من قبل ماذا؟ الاختلاط، فرح قرنه مع مين؟ مع وكيع، عشان يقول لك رواية أبو معاوية هنا رواية إيه؟ ليس فيها مهمز ولا ملمز. جميل. والأعمش هو سليمان ابن مهران بكسر الميم أبو محمد الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي، بعض الناس يقولها بضم النون، خطأ، هي النخعي. ومجاهد ابن جبر وطائفة، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وهو من شيوخه. لو إحنا يا إخوانا جمعنا بحث حديثي في الرواة الذين رووا عنهم الشيوخ، لماذا يروي الشيخ عن التلميذ؟ ليس المسألة مجرد إن دي زهد أو تواضع، لا، تلها معنى آخر عظيم جدا، فيها شهادة للتلميذ بالتقدم والمعرفة. لما الشيخ يروي عن التلميذ هذا فيه شهادة لمن؟ للتلميذ، ليس فيه شهادة للأستاذ، وإنما فيه شهادة لمن؟ للتلميذ، أنه من أهل التقدم والعلم. فالأعمش عليه رحمة الله روى عنه أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وهو من جملة شيوخه، كما روى عنه ابن المبارك والفضيل ابن عياض وطائفة. سليمان بن مهران رأى أنس ابن مالك ولكن لم يروي عنه، يبقى هو شاف ولكن كان صغيرا لم يروي عنه. الأعمش كان يلقب بالمصحف، يا سبحان الله، كان يلقب بالمصحف، كان يلقب بالمصحف، هذا إسناد عالي عند الإمام مسلم. ولما الناس تكلموا عن أبي معاوية راح قرب مين؟ بوكيع، عشان يقول لك إن الإسناد ده إسناد كبير عالي، ده الأعمش ده مصحف. ولقب بالمصحف لصدقه، وقيل لقب بالمصحف لضبطه، فكان لا يسمع شيئا إلا أثبته. سبحان الله، ريكوردر، تسجيل، يسمع الحاجة تتناقش تسأله عنها بعد السنين، ما شاء الله. احنا لو جبنا 4 5 اخوة كده وكل واحد بس قال مش اسم ثلاثي، اول اسم بس، نوصل الخامس تنسى الاول، تسأل الاول عن اسمه تنسى الاسم الخامس. اما هو لا يسمع شيئا الا نقش في قلبه، لقب بماذا؟ بالمصحف. وكان عليه رحمة الله، وهو الأعمش، كان من النساك، النساك أي العباد. تلميذ وكيع بيقول اختلفت إليه سنتين، اختلف إلى غير اختلف على، اختلف على إذن ده وقع بينهم نزاع، لكن اختلف إلى أي تردد إليه، راح له كتير، وده صفة التلميذ. صفة التلميذ أنه يكثر الذهاب إلى الأستاذ، يسمع منه كثيرا ويلاصقه كثيرا، فيستفيد من علمه وأدبه وهديه ودله. فبيقول اختلفت إليه دوكيع سنتين، اختلفت إليه سنتين، ما رأيته، ما رأيته يقضي ركعة. والله الإنسان لما بيقرأ الحياة دي بيشعر بالأسى على نفسه. نسأل الله تعالى العافية وأن يغفر لنا وأن يسامحنا. بيقول اختلفت إليه قريبا من سنتين فما رأيته يقضي ركعة، ومات وعنده قريب من 70 سنة. في هذه الفترة الطويلة من عمره ما فاتته تكبيرة الإحرام. سبحان الله، تكبيرة الإحرام. بعض الناس يجاهد 40 يوما أو 40 صلاة، يجتهد ويقاتل حتى يضبط نفسه هذه 40، ثم بعد ذلك تنفك إرادته. أما هو 10 سنين لم تفته تكبيرة الإحرام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الأعمش عليه رحمة الله كان من النساك العباد الزهاد أهل الديانة، وكان أيضا صاحب سنة، كان صاحب سنة. وذكر عنه مترجمو أنه كان شديد الخلق، وهذه أشدة ليست ترجع أو ليس مرجعها إلى سوء في الخلق، وإنما مرجعها إلى ضمانة بالوقت على غيره، يعني كان يظن بالوقت على غيره، فكان إذا أراد أحد أن يأخذ من وقته ما لا يحب كان شديدا عليه. حتى يذكر أنه ربى كلبا كي يعني يفر منه الطلاب، يعني الطلبة عاوزين يذهبوا إليه علشان يسمعوا منه العلم، وهو عاوز يختلف نفسه شوي، عمل إيه؟ جاب لهم كلب دوبرمان كده قد العجل كده وربطه له، والكلب ده ما ولفوش على حد، اول ما يشوف بني ادم يرمح وراه. فلذلك قالوا ان كان فيه شده في الخلق، ليس لان كان انسان سيء الخلق بقدر ما كان حريصا على وقته عليه رحمه الله. رجل صاحب سنه وزاهد وناسك وعابد وحافظ وضابط، فكيف يكون بهذه الصوره؟ إلا أنه كان ضابطا لأنفاسه، كان ضابطا لماذا؟ لأنفاسه. احنا لا نضبط الا مواعيد الاكل والشرب، اما الانفاس اي الاوقات فاننا لا نجتهد في ضبطها بل نجتهد في تفويتها وتضييعها. نسأل الله تعالى يعني ان يعفو عنا وان يسترنا بستره الجميل. توفي عليه رحمة الله سنة 147 هجرية. شوف ماتوا من امتى يا اخوانا، ماتوا منذ قرون، نترحم عليهم ونذكرهم بخير، وهذا فضل العلم، هذا فضل العلم. ولذلك يقول الشاعر: الناس موتى وأهل العلم أحياء. وأفضل من ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا ذلك الأجر، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه ولطفه وإحسانه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير. عن الأعمش عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان مرت ترجمته قريبا، وهو أبو صالح السمان الزيات الكوفي، كان يحترف صناعة الزيت والاتجار فيه، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. في أول أمره عاش بالمدينة فترة طويلة من عمره، وشهد حادثة الدار، وهي دار عثمان، شهدها وسمع كثيرا من الصحابة كأبي هريرة وأبي الدرداء، وسألهم واستفتاهم عليه رحمة الله. روى عنه أولاده سهيل وصالح وعبد الله، كما روى عنه رجاء ابن حيوة، وروى عنه الأعمش وهو تابعي كوفي ثقة، كان صاحب عبادات وخشوع. سبقت ترجمته وتوفي سنة 101 هجري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا سبق الكلام عنه، والسدوسي اليمني اختلف في اسمه وفي اسم أبيه على عشرات الأقوال، أشهر هذه الأقوال أنه عبد الرحمن بن صقر رضي الله تعالى عنه، أسلم عام خيبر ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وتفقه وسمع منه كما سمع من كبار الصحابة، وتوفي عليه رحمة الله وهو ابن 78 سنة، سنة 58 هجرية بالمدينة. وهذه السنة اللي هي 58 هجرية هي السنة نفسها التي ماتت فيها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا. أبو صالح أين لقى أبو هريرة؟ أبو صالح أين لقى أبا هريرة؟ شافوا فين؟ في الكوفة ولا في المدينة؟ لقيه بالمدينة. احنا قلنا ان هو عاش صدر حياته فين؟ في المدينة. طب من الذي روى عنه هذا الحديث؟ كلهم كوفيون. فهذا نستفيد منه فضيلة نشر العلم، العلم ينتقل، وهذه الملحوظة ذكرتها من قبل. هناك ملحوظة تحتاج أيضا إلى بحث، أنا لاحظتها في قراءة كثير من الأحاديث، أن ما قرأته من أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة كلها أحاديث قصيرة، كلها سطر سطر ونص سطرين، كلها أحاديث قصيرة ليست أحاديث طويلة. هذه المسألة تحتاج إلى طالب المعي وذو همة يجمع أحاديث أبو هريرة، ويمكن أن يبدأ اللي يعرف أديله، شوف كده في جيب إيه حاجة حلوة، ايوه يبدأ بالمسند. قال لو كنت سأذنت كنت اديتك الحاجة الحلوة، ضاعت منك بالفعل. طب لماذا يبدأ بالمسند؟ اللي يعرف يرفع ايده. عندنا المسانيد، لماذا يبدأ بحثه في هذه النقطة بالمسند؟ لا انا بقى اشوف بقى بالفعل. بسم الله، في كثير خيرات ربنا. ايوه ليه؟ حد يقول يا اخوانا؟ تفضل. ها ها، طيب جزاك الله خيرا. ايوه اخا، ايوه ايوه تمام. في يعني زجاجة قطر لكن غير مكتملة، وفي مال، تحب دي ولا ده؟ بس غير مكتملة. طيب لا بأس. طيب جزاك الله خير. خذ يا دكتور ايمن عشيب، انت برضك ما حرمناكش من الايه، من الجايزة. تاخد جنيه ولا 2 جنيه؟ 1، خلاص 1. خذ يا دكتور ايمن، يلا النهاردة يوم الجائزة. بالفعل إذا أردنا أن احنا نبحث حديث أبي هريرة ونجمع رواية أبي صالح عن أبي هريرة، أفضل كتاب يفيدنا في هذه المسألة كتاب المسند، وأشهر هذه المسانيد مسند. مين يعرف يرفع إيده؟ ما شاء الله. تاخد بقى إيه، جنيه ولا 2 جنيه؟ كفاية 1، انت راجل زاهد. قاعدين نتكلم عن الزهاد العباد النساك، ما شاء الله. جزاك الله خيرا. الحمد لله احنا الشعب المصري تعود على الزهادة، بقالنا دلوقتي سنين عددة بنتدرب على الزهادة، فده تدريب عملي على الزهد. نقول له عاوز جنيه ولا 2، يقول كفاية جنيه. يا ما شاء الله لا قوة الا بالله، هذه مسائل طيبة. من الذي يستطيع أن يجمع لنا مثل هذا البحث الصغير؟ يا سهل، هنجيب موسى، مش هقول لك مسانيد تانية، ما عندنا مسانيد تانية، مسند الشافعي ومسند أبي يعلى، عندنا مسانيد، نكتفي بمسند أبي هريرة. ها، مين يستطيع أن يجمع هذا البحث الصغير؟ أنت منين؟ منين من السنبلاوين؟ منين من السنبلاوين نفسها؟ ايه؟ عند المستشفى العام، حته جديده خالص دي. جديد. طيب ماشي يا اخواني. هذه الملاحظه التي لاحظتها لها اصل. ما ذلك الاصل؟ ان الجمل الصغيره لها مزيتان. المزيه الاولى انها سهله التداول، سهله التداول. نمرة 2 أنها دقيقة الحفظ أو سهلة الحفظ. إذا الجملة الصغيرة سهلة الحفظ وسهلة الإيه؟ التناول، ممكن تنتشر بسهولة. ولذلك الأحاديث القصيرة يحفظها الناس. يعني مثلا من أم منكم فليخفف، كل الشعب حفظ هذه الجملة، هو لا يحفظ ما السياق، ولكن الشعب كله يحفظ هذه الجملة، من أم منكم فليخفف. هذا جزء من حديث، ولكن جملة صحيحة انتزعت من سياقها، ولكن لخفتها وتمام معناها انتشر بين الناس فحفظها الناس. حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث كل الناس يحفظونه لأنه متداول، متداول. مع ان انما الاعمال بالنيات بهذا اللفظ ليس ولفظ الصحيح، ولكن حفظه الناس بهذا اللفظ، انه لفظ الايه الصحيح، تداوله الناس بذلك الامر. وهذا كامثال او مثل الامثال التي يتداولها الناس. في امثال بيتداولها الناس، الامثال التي يتداولها الناس هذه الامثال لا بيغلطوا فيها ولا بينسوها. ماشي؟ ليه؟ لأنها قصيرة ومعناها واضح، فسهلة الحفظ، سهلة الايه؟ الانتشار. طيب قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وأنا تكلمت عن ذلك، أن المقصود بالإيمان اللي هو التوحيد، ما فيش دخول للإيمان إلا بماذا؟ دخول الجنة إلا بالإيمان، والإيمان هنا أصله التوحيد. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال أهل العلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا، قيل لا تؤمنوا الإيمان الكامل حتى تحابوا، أي لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب، إلا بالتحاب. والحب هذا المقصود به التحاب في الله، ليس التحاب من أجل الأغراض والأهواء والمصالح، فإن هذه أمور مقطوعة لا ثمرة من ورائه. لكن المقصود بالحب هنا هو الحب في الله ولله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالمتحابين يوم القيامة. فيقول الله عز وجل: أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يبقى ربنا عز وجل بنفسه ينادي: أين المتحابون في، أين المتحابون في. أنت بتحب التاني ده عشان إيه؟ عشان وسيم ولطيف وفنجري و يعني بيفرح وبينكت و بتحبه ليه؟ بتحبه لان هناك مصالح انت تريدها منه، اهواء واغراض، ولا بتحبه لله وفي الله لديانته وايمانه وحبه للمسلمين؟ بتحبه ليه؟ اين المتحابون فيا؟ وكلمة المتحابون فيها معنى ماذا؟ فيها معنى المشاركة. وهنا برضك حتى تحابوا، تفاعل، تحابوا فيها معنى التفاعل، والمتحابون فيها فيها التفاعل. التفاعل يقتضي المشاركة، يبقى زي ما بحبه في الله هو أيضا بيحبني في الله. ودي مسألة عظيمة، إن الحب في الله يكون متبادل، إن الحب في الله يكون متبادل. ما كنش أنا بحبك في الله وأنت خبيث أحمق تقابل ذلك الحب بضده، هذا لا يستقيم. فهذا الحب ينقلب حتما، ولكن لابد أن تكون هذه المحبة مشاركة تفاعلية بين الاثنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق يعني أمتن، خصال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. إذن الحب في الله علامة من علامات الإيمان، حب في الله علامة من علامات الإيمان. وكلنا يحفظ حديث الملك الذي بعثه الله تعالى ليسأل رجلا زار أخا له في الله: لما تزوره؟ ألك حاجة تربه عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك أنه ملك من عند الله، وأخبره أن الله أحبه كما أحبه فيه. التحاب في الله دي مسألة مهمة جدا. المعنى دي يا إخوانا الكلام فيه كلام يطول، كلام يطول، لأن تحت هذا المعنى النصح، وتحت هذا المعنى التعاون، وتحت هذا المعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحت هذا المعنى البذل، وتحت هذا المعنى معاني كثيرة توجد تحت معنى الحب في الله. ولذلك من أخص معاني الموالاة الإيمانية ماذا؟ المحبة، من أخصها المحبة. ليه؟ لأن المحبة متعلقة بماذا؟ بالباطن. الموالاة بتقوم على أصلين كبار، أصل متعلق بالباطن وأصل متعلق بالظاهر. الأصل المتعلق بالباطن المحبة، والأصل المتعلق بالظاهر النصرة. إذن الموالاة تساوي محبة زائد نصرة، محبة زائد نصرة. ولهذا قال الله المؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. وليس معنى ذلك إن بقى الناس يبقى الأخ يكلم الأخت يقول لها أنا بحبك في الله، وهو هي تقول لها برضك وأنا بحبك في الله، ده هي صلاة. يعني المؤمنون فيما بينهم يحب بعضهم بعضا، وكذلك المؤمنات يحببن بعضهن بعضا. يعني هي تقول للتانية أنا بحبك في الله، وأختها تقول لها بحبك في الله، وأنا أقول لأخويا أنا بحبك في الله، وهو يقول لي أنا بحبك في الله. ولها حق المحبة من غير قول، وحق النصرة من غير طلب. يعني المؤمنة دي بنحبها لإيمانها مش لشخصها، وننصرها من غير ما تسأل. لو أن امرأة مؤمنة استضعفت في مكان واستطعت أن تنصرها لا ينبغي أن تتأخر لحظة واحدة، ما تتأخرش لأنها مؤمنة وحقها عليك أن تنصرها. وهذا ما كان موجودا في عصور الإسلام إلا ذلك العصر الذي ابتلينا بالعيش فيه، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. حتى هنا بمعنى الغاية، والغاية فيها معنى النهاية. يبقى لا تدخلون الجنة لغاية ما تؤمنوا، الغاية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. أيوة احنا عاوزين نتحبب يا رسول الله، قل لنا يا رسول الله إذا كان بالفعل لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان، وإذا كان أهل الإيمان لن يدخلوا الجنة حتى يتحبوا فيما بينهم، فما هو الشيء الذي إذا فعلناه تحاببنا يا رسول الله؟ ما هو ذلك الشيء يا ترى؟ ماذا قال؟ دايما التوجيهات النبوية تتعلق بالقدرة، أي بما تقدر عليه. ما وجه النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى شيء كان فيه العسر أو العنت، لأن ربنا قال كده وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالملة الحنيفية السمحاء هي الملة التي يقدر على شريعتها الناس. ولذلك ما ورد عن بعض السلف من أحوال أن رجلا منهم نظر إلى عقب امرأة فأتى بمسمار محمي فجعله في عينه ففقأها، إذا ده مش هدي الإسلام ولا ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ليس هذا من فقه الإسلام في شيء أبدا. عندك التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الإنسان إذا أذنب ما يتوب، لعل مقامه بعد التوبة يكون أفضل من مقامه قبل الذنب، كما فعل أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد أن أذنب وأكل من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ربنا عز وجل لقنوا التوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فربنا عز وجل تاب عليهم. فلما تاب عليهم فتح له من أبواب الخيرات والطاعات الكثيرة. إذن العبد إذا أذنب لا يعاقب نفسه بالذنب، ومن يعمل إيه؟ يتوب إلى الله. بعض الناس يذنب ويرجع يقول أعاقب نفسي إزاي؟ لو أخطأت تاني أحط نفسي في النار، يحط صبعي في الإيه؟ على البوتاجاز عشان يتلسع، وكل ما أشوفه مفقفق أقول ده سبب المعصية، معصاش. اقول له ما ينفعش ولا يجوز ومش هادي، ومع ذلك يقعد يجادل، نعمل ايه؟ قول خلاص مش حط صبعك واحد، حط ايدك كلها. هو يعملها مرة واحدة بس، وبعد كده ايه؟ يرجع عن الذنب ولا يرجع الى الذنب؟ يرجع الى الذنب. عمر ما كانت العقوبة بترد عن الذنب. ما الذي يرد عن الذنب؟ ان ربنا عز وجل يجتبيك بالتوبة، يجتبيك بالتوبة. فالتوبة طهارة القلب من الذنب، التوبة طهارة القلب من الذنب. طب من الذي يملك التوبة؟ ربنا. طب نجيبها ازاي؟ اجتهد مع ربنا عز وجل. يبقى بدل ما تحط ايدك وتلسحها، اتجه الى الله عز وجل. قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا ما روي عن بعض الناس من عقوبات انفسهم، هذه العقوبات بسبب الذنوب، هذه سنة ليست من سنة الانبياء، ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام خير من اي هدي. محمد بن سيرين رأى ناسا يلبسون الصوف ويمشون في الشوارع، يجعلون رؤوسهم على صدورهم، يتباطؤون في مشيتهم. سبحان الله، ماشيين كده مترنحين، معذرة الأثر لعائشة. فقالت: من هؤلاء؟ قيل لها: هؤلاء النساك الزهاد العباد، لابسين بقى شن كده بتاع صوف زي البتاع الخشن بتاع الحبال الخشنة دي، وماشي كده متماوت وبيشد رجله شد. من الناس دول؟ دول النساك. قالت: رحم الله عمر، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو النسك. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. دي مسألة ياريت نتعلمها يا إخوانا، ياريت نتعلمها. بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف، لما يشوف واحد ملتحي يسلم عليه، مش ملتحي ما يسلمش عليه إلا لو كان عارف. ليه؟ لماذا ذلك الأمر؟ هل المسألة دي لها تأصيل عقدي؟ دخلنا في قصة الديار والحكم على الناس؟ لا، هي المسألة إن هو كده يعني مزاجه كده، مزاجه، هواه لا يسلم إلا على من يعرف. اعلم أن هذا الهوى مخالف للشرع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. صفة لو التزمتم بها وعملتوها تحاببتم فيما بينكم. هي إيه يا رسول الله؟ جملة الجواب: أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام أي أذيعوه وانشروه. والإفشاء يكون في الظاهر والباطن، في السر والعلن. مش أنت قدام الناس تسلم عليه، لكن لو تفردت به ما سلمش عليه، خطأ. بعض الناس يقول لك أنا بسلم عليه غلبة كده عشان منع عن الإحراج، لكن بينه وبينه ما يسلمش عليه أبدا. هذا ما ينفعش. كلمة أذيعوه أي انشروه، في الظاهر والباطن، في العلن وفي السر. وهنا فائدة عظيمة جدا يا إخواني، أن إفشاء السلام لماذا كان علامة من علامات الإيمان؟ ليه؟ لأن إفشاء السلام لا يتعلق بالهوى، لا يتعلق بالهوى. لو أنا حكمت هواي في السلام يبقى هسلم على اللي في مزاجي بس، لكن أنا لن أحكم الهوى في السلام، ولكن سأسلم لله، أسلم لله. مش أنا بحب لله وبعطي لله وبصلي لله، إذا أيضا أنا أسلم على الناس لمين؟ لله. انتبه لهذا المعنى، معنى مهم جدا. أنت بتصلي لمين؟ لربنا. وانت لما بتدي حد بتديه لربنا وتحب لربنا وتبغي لربنا، ايضا سلم على الناس لله حتى ولو كانوا من اهل المعاصي. من يدري لعلك لما تسلم عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يبدأ ان هو قلبه يلين ويبدأ ان هو يستجيب معك. ممكن كم من اناس اسرت قلوبهم بالسلام، كم من ناس اسرت قلوبهم بالسلام، وكم من ناس غلظت قلوبهم ونفروا عن الدعوة بسبب ماذا؟ عدم السلام. هو انت لما تمشي ما تقولوش السلام عليكم، ايه اللي يحصل؟ يقول لك الراجل ده راجل قفل، الراجل ده راجل متزمت، اعوذ بالله، راجل ويقعد يتكلم. لكن انت ماشي السلام عليكم تبتسم له كده، يقول لك يا سلام الراجل ده كل ما يقابلني يقول السلام عليكم ويبتسم لي. الراجل ده اول ما يشوفه بقى لما تسلم عليه ويروح يجد في البيت خبر سر، ابنه نجح، زوجته ولدت، يقول ده الوش الحلو اللي بيسلم عليا كل يوم. الراجل ده لو رحت له قلت له في راجل غلبان عاوزين نلمله يقول لك اتفضل تعالى معايا نحضر سعيد، يقول لك ماشي. حصل هناك بينكم موائمة ومحبة كان سببها ماذا؟ السلام. ولذلك في الحديث الآخر في إفشاء السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، الاثنين، ما سلمش على تعرف بس، والذي لا تعرفه أيضا سلم عليه، سلم عليه. وممكن بعد ما تسلم عليه تعمل محور صغير، أي حوار ولو صغير، تجد هناك ما شاء الله خيرات كثيرات، خيرات كثيرات. وهذه المسألة لو تكلمت عنها والقصص في هذه المسألة يمكن أن يطول بنا المجلس. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا أفشوا السلام يتضمن رفع التقاطع والتهاجر والتباغض والتنافر، ده كله بيرتفع، لأن إفشاء السلام من السلام، والسلام معناه الأمان والطمأنينة. كأني عندما أقول السلام عليكم إذا لك الأمن ولك الطمأنينة. ولهذا نهى ربنا عز وجل أن نقتل أحدا قال السلام عليكم، بل جعل أهل العلم أن كلمة السلام عليكم من قرائن الإسلام. يعني لو واحد قال السلام عليكم ده دلالة على أنه مسلم، إلا إذا عرفنا أنه غير ذلك، إلا إذا عرفنا أنه غير ذلك. في البخاري من حديث عمار، في البخاري من حديث عمار، وهذا الحديث موقوف على عمار، الحديث الموقوف اللي هو رواه الصحابي بس، فإذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع. أما التابعي إذا قال القول سمي قوله هذا بماذا؟ بالمقطوع. إذا عندنا المرفوع والموقوف والمقطوع، إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مرفوع. هذا الحديث الذي سأذكره الآن هذا موقوف. مثلا قول عمر ابن عبد العزيز إن الإيمان أركانا وفرائض وسنن إلى آخره، هذا مقطوع. الحسن البصري لما يقول إنهم وإن هملجت بهم البرادين وتقطاقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ده موقوف ولا مقطوع ولا مرفوع؟ هذا مقطوع، لأن الحسن تابعي. في البخاري من حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الثلاثة دول بقى ننتبه لهم شوية لأن بهم ختام المجلس. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وعاوز كل أخ كده يبدأ يعني صحصح معايا ويبدأ إن هو يقيس نفسه ويوزن نفسه بالأمور الثلاثة دول. يا ترى أنا يا ترى مجمعهم محققهم ولا أنا لم أحقق هذه الأمور الثلاثة؟ والله لو كنت بجمعهم الحمد لله الذي وفقني إلى هذا وأزداد اجتهاد حتى تتعمق هذه المعاني عندي. طيب إذا لم أكن قد أصبت هذه الخصال الثلاث أعمل إيه؟ أجتهد حتى أصيبها إن شاء الله. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. يا الإنصاف من نفسك، دايما الإنسان يتهم نفسه، دي مسألة في غاية الخطورة، أن الإنسان لا ينسب لنفسه فضيلة بل ينسب إلى نفسه كل رذيلة. أنا الأحمق الجاهل اللي اللي اللي اللي اللي. سبحان الله، في ترجمة نور الدين محمود إن كان هناك معركة فاصلة، كان عدد النصارى الإفرنجي فيها أضعاف مضاعف عدد المسلمين. الرجل بص كده تلاقي جنده قلة وجند الفرنج كسر حاجة جبارة، امتلأ بهم الوادي، يسيل بهم الوادي وجنده قليل. فصلى بالليل وأخذ يبكي ويتضرع ويقول: اللهم انصر عبدك الكلب نور الدين محمود، عبدك الكلب نور الدين محمود. أحد الصالحين في الجيش بعد صلاة الفجر أتاه قال: أبشر يا سلطان المسلم. قال: بماذا؟ قال: قد أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن الله تعالى ناصرك وجعل ذلك أو جعل لذلك علامة. قال: وما هي؟ فقال: دعوك في جوف الليل، اللهم انصر عبدك الكلب نور الدين محمود. انظر إلى أن الإنسان يغمس نفسه، مش الإنسان يرى أنه أفضل من غيره في رأيه أو عقله أو جهده أو تعبه أو جمعه أو تحصيله أو كده أو سبحان الله. ليه؟ لماذا ذلك الأمر؟ فالإنسان كل ما بيزد من حاجة يشعر بفقره في ذلك الشيء. الإنسان لما بيزد علم يزداد علمه بإيه؟ بجهله. والإنسان لما يزداد صحة يزداد معرفة بضعفه. والإنسان لما يزداد غنى يزداد شعور بفقره. ده الإنسان اللي عنده إحساس. لكن الإنسان الذي لا إحساس له كل مستوي، فما لميت من إيلام، ليس له إيلام. لو جبت حتى يعني سيف وغرسته في الميت ما قال حس، مش هيتألم لأنه ميت. لابد الإنسان أن يكون له إحساس، لابد أن تنصف نفسك من نفسك، لابد أن تنصف نفسك من نفسك. إياك أن تزكي نفسك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال الله: بل الله يزكي من يشاء. التزكية مش لهم، ولكن الذي يزكي هو الله. وذلك لما احنا نزكي حد نقول ايه؟ احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احد. يبقى انا عشان ازكي واحد اقول القصة دي كلها، وهو بينه وبين نفسه يعتقد ان هو الفهامة العلامة اللي اراه كلها على الجدة، وهو ازاي الكلام ده؟ كيف ذلك الامر؟ ثم انه كيف يرى غيره وهو اقل منه؟ يا إخواني، العجب هو بريد الكبر، العجب بريد الكبر، فمن لم يعالج نفسه من العجب وقع في الكبر. والكبر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا. قال: ذلك ليس من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، لأنه شايف إن هو أحسن من غيره، معجب بنفسه، معجب بنفسه، رأيه أحسن من غيره، ودماغه أحسن من دماغ غيره، وفهمه أحسن من غيره. يبقى إذا ما بيرد كلام غيره، لابد أن تكون سهلا طيعا منقادا للحق إذا ظهر لك في لحظة. لا تكن عصيا، لا تكن صعبا، كن سهلا. انظر إلى الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن تخليل الأصابع في الصلاة، لما سئل عن تغيير الأصابع في الوضوء قال لا أراه على الناس. كلام مالك بقى المجلس بتاعه مليان مئات، كان موجود في هذا المجلس عبد الله ابن يزيد المقري، فلما انفض الناس أتى له عبد الله وقال حديث سمعته عن فلان، إلى أن أتى بحديث المستور بن شداد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابعه في الوضوء. الإمام مالك على طول قال ما شاء الله، إسناد جيد، والله ما سمعته إلا الساعة. فكان يفتي بعد ذلك بتخليل الأصابع في الوضوء في لحظة. لكن ممكن إنسان يظهر له الحق أو يظهر له الصواب في كلام غيره يبقى عصي ولا يقبل ويجادل ويناقش ويعافر. لا، حاول أن تعالج نفسك. هذه المسألة تحتاج إلى ضربة، وتحتاج قبل ذلك إلى دعاء من الله. الصحابة عندما أصابهم العجب هل تركهم الله ولا ربنا عالجهم؟ بس كان العلاج صعب قوي، العلاج كان صعب. دايما لما المرض بيجي عند الإنسان الحساس بيبقى العلاج بتاعه صعب، بيبقى علاجه صعب. طب لما يجي عند الصحابة يبقى علاجه ايه؟ صعب. قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم، أدي العجبة، إذ أعجبتكم كثرتكم، كانوا 12,000، 10,000 من الذين فتحوا مكة و2000 من مسلمة الفتح، يبقى الجيش كان كام يا اخوانا؟ 12,000. تبص كده يملى بقى من شارع جيهان كل المنطقة دي كلها تتملى، 12,000 عزبة. بصوا كده تلاقوا بقى أعداد جبارة، قالوا ما شاء الله لن نهزم اليوم من قلة. الجيش اللي هزمنا لابد يكون أكتر مننا، وما فيش جيش أكتر مننا، إذا نحن إيه؟ هننتصر. فاهمين السياق ده؟ لن نهزم اليوم من قلة، دي الجملة الأولى، ده المقدمة. المقدمة الثانية، ليس هناك جيش في جزيرة العرب أكبر من هذا الجيش. إذا النتيجة إن إحنا سننتصر على أي جيش. أصابهم ماذا؟ العجب. خلاص، قال الله فلم تغن عنكم شيئا، مش لو بس، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، إيه كمان؟ ثم وليتم مدبرين. أما النصر جه إزاي؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يبقى النصر لا بكثرة ولا خلاف. علاج المسألة دي عند الصحابة، قتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح حتى يتعلموا معالجة العجب، وتعلموه. احنا في حياتنا لما ربنا عز وجل يريد ان يجتبي انسانا، لو اتلفت يمين ولا شمال في مسألة العجب ربنا يديله على طول، يعاجله بالعقوبة. معاجلة الفاضل بالعقوبة عند العجب إكرام من الله، معاجلة الفاضل بالعقوبة عند العجب إكرام من الله، إكرام من ربنا. زي ما ربنا عجل الصحابة بإيه؟ بالعقوبة في يوم حنين. كذلك انت اول ما يصيبك عجب في حاجة ربنا يعاقبك فيها، فتبدأ تفوق فترجع ربنا سريعا، ده اكرام من الله عز وجل. يبقى ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان. الانصاف من نفسك، من نفسك اجتهد، بل الانسان على نفسه بصيرة، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس إما أن تصلحها فتكون منبع الخير، وإما أن تهملها فتكون موئل الشر. الثانية، الجملة الثانية، وبذل السلام للعالم بفتح اللام مش للعالم، للعالم. واحد يقول لك لا احتلم على العلماء بس، وبذل السلام للعالم، لا هي للعالم. والمقصود بالعالم أي لكل الناس، من تعرف ومن لا تعرف. الثالثة والإنفاق من الإقتار، من هنا أداة بمعنى مع أو بمعنى عند، بمعنى مع أو عند، والمقصود الإنفاق مع الإقتار أو عند الإقتار، عند ظرفية، ومع للمصاحبة، يبقى الإنفاق مع الإقتار والإنفاق عند الإقتار. ما معنى الإقتار؟ الضيق والحاجة والعوز والفقر، يبقى مع فقره وعوزه وحاجته ماذا يصنع؟ يعطي وينفق. حاول أن تتعلم الصدقة ولو بالشيء اليسير، طلع كل يوم ولو نص جنيه. نص جنيه دلوقتي لو اديتها لأي واحد بيقول حاجة لله يبص بقى يرجعها لك تاني. دلوقتي تديهم الجنيه مش ما بيعجبوش الجنيه، يقعد بص في الجنيه ويبص لك، يعني بيقول لك انت تدي لي جنيه؟ اقل واجب دلوقتي 5 جنيه مع الناس اللي ماشيين في الشوارع دول. الاطفال الصغيرين دلوقتي عارفين النص والجنيه وال5 جنيه. انا مش عاوزك نص جنيه بس، النص جنيه يعني في الشهر كام؟ 15 جنيه. يعني في السنة كام؟ 140، 144، 12 في 12 36، يبقى 144 و36 كام؟ 180 جنيه. 15 في 12 ب 180 جنيه. صح؟ 180 جنيه. 180 جنيه طلع منك نص جنيه بنص جنيه، مش هتشعر. بس اتعلم حاجة اسمها الصدقة. حاجة اسمها صدقة. أنت بتروح تجيب سندوتش الفول بجنيه وربع. نعم. بجنيه ونص. بجنيه ونص. وأقل واجب بتاكل لك إذا كنت من الزاهدين، سيبنا بقى منهجك يا مولانا مش واحد بس، إذا كنت من الزاهدين هتاكل لك سندوتشين. إذا بتلاتة جنيه. أنا بقول لك مش تلاتة جنيه، بقول لك نص جنيه كل يوم، حتى لو كنت فقيرا. صدقني ربنا عز وجل ببركة هذا النصف سيفتح عليك ويبارك لك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يهدينا إلى كل بر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، أن جمع قلوبنا على هداه وعلى نصرة دينه وأحزابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.